هو قصده غرض التعلم ليس العيش في كفاف على حسابه. قلت لك تعلم مهني وروح اطلب العلم مع المهنة ما تكون عالية على غيرها. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.